القاهرة. همزة عتاب. من المستمع أحمد مصطفى محمد المقيم في أبو تيج محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: أنا مش عاوز غير اللي كنت بصرفه حضرات، مش عاوز زيادة، رغم إن الدنيا بتتغير والأسعار بتعلى، ومن حقي ومن حق الناس كلها إننا نطالب بالزيادة، لكن أنا مش عاوز الزيادة دي. ومشكلتي يا حضرات إن أنا كنت زي أي مواطن مقيد ضمن بطاقة تموين والدي، ومرت السنين وأنا بصرف حقي في المواد التموينية عادي جدا، لغاية ما اتجوزت حبيت يبقى لي بطاقة تموين تخصني، وده برضو حقي، ودي خطوة عادية جدا وما فيهاش أي مشاكل ولا تعقيدات. أخدت بعضي وطلعت على البهوات في تموين أبو تيج، قالوا لي: الأول لازم تقدم طلب فصل اسمك عن بطاقة والدك، والمدام بتاعتك هي كمان تتقدم بطلب لفصل اسمها من بطاقة والدها، وتصور لبطاقة والدك وبطاقة والدها وبس. واتقدمت بطلبات فصل اسمي من بطاقة والدي وفصل زوجتي من بطاقة والدها، وقدمت لهم باقي الأوراق المطلوبة، وفات شهر والتاني ولقيتهم رفعوا اسمي واسم زوجتي من البطايق، وعليه تم وقف صرف التموين بتاعنا. طبعا ده على اساس اننا حنصرف حقوقنا ببطاقتنا الجديدة. وفات شهر كمان والبطاقة ما وصلتنيش، قلت اروح اسأل، قالوا لي: للأسف يا محترم بطاقتك ضاعت، بس اطمن انت مش لوحدك، بطايق كتيرة ضاعت. طب والعمل حضرتك؟ اتقدم بطلب تاني علشان نطلع لك بطاقة بدل فائد، واطمن انت مش لوحدك، اللي حنطلع له بدل فائد كتير. وقدمت طلب استخراج بطاقة بدل فائد عن بطاقة ما استلمتهاش اصلا، وانتظرت وفاتت الشهور وعدت سنة، والتانية قربت تخلص وبطاقتي لسه ما وصلتنيش يا حضرات، وكل ما اسأل يقولولي في السكة في السكة، تعبت ومش عارف اعمل ايه. عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي علشان نصرف حقوقنا التموينية انا وزوجتي اللي كنا بنصرفها قبل كده. ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.